كونه خالفه من الحديث الشافعي هذا. أي نعم، عبد الله مسلم وغيره من أصحاب مالك، لأن أصحاب مالك رواه فقد روى. وأما بالنسبة للشافعي رواه فقد روى شعبان بن أبي، هو فرد نسبي، وبهذا فرد نسبي لأن الشافعي خالف غيره. بعدما فحص عن خلف فرد نسبي باقي على ما هو عليه وجد أنه ما فرد نسبي لأن غيره قد وافقه عليه. يكون الصحابي فرد نسبي يقول هي الصحابي؟ لا لا لا لا لا، هو الفرد النسبي والصحابي والصحابي واحد. فقوله فإن يشارك الذي به اعتبر، فإن يشارك الذي به اعتبر يعني ما وجد بعد البحث يعني في شيخه أو شيخ شيخه أو فوق، ما دام أن اللفظ والمعنى المشاركة باللفظ والمعنى هو تابع، وإذا كانت الموافقة إنما هي بالمعنى فقط فهو الشافعي على اعتبار السيوط كلام السيوط اللي هو قول الثاني اللي قال أربعة الوطن، والأربعة الثاني منها قول السيوط هذا. فإن يشارك الذي به اعتبر يعني باللفظ ونعم، أو شيخ أو فوق فهو قال له تابع أو متابع، وإن كان موافقا في المعنى فقط فهو الشاهد. شيخ قد يقول إن المتابع ضعيف، المتابع إذا كان ضعيفا يفيد في تقوية الحديث، إذا كان الذي روى الحديث يعني ثقة، إذا كان روى الحديث ثقة فطبعا هو قبوله حديث مقبول، لكن الإشكال جاء في معارض غيره، لا كونه يقدم غيره عليه، كون غيره يقدم عليه لأنه أكثر منه، لأنه مختلفوا كلهم في الرواية، واحد روى على نحو وناس كثير روى على نحو، إذن القضية من قضية يعني تقوية، لأنه ضعيف ما نفع شيء، أقول ما نفع شيء يعني من ناحية الثبوت، يعني وجوده مثل عدمه، لكن الكلام إذا وجد يعني أحد قوي يعني قال ما تفرد به، وما إذا كان يعني شارك ضعيف فيه ضعيف وجوده مثل عدمه، يعني معناه ذاك الجانب الآخر يرجح عليه. إذا كانت المخالفة يعني إذا كان ما في مخالفة لأن الطبع حديث مقبول ولو تفرد، بس الآن الكلام لما خالفه غيره من الاستطاعة جاء الإشكال في تفرده وبحث الأحد هل هو فرد نسبي أو أنه ليس فرد نسبيا لأنه وجد غيره أزال عنه التفرد إذا شارك. إذا قيل كثر تفرده بالأحاديث أو له إرادات، إذا كان ممن يحتمل تفرده لا يجرح، إذا كان ممن يحتمل تفرده لا يجرح، لأن يعني كما هو معلوم كثير من الثقات يرون الأحاديث ويستقلون بها ولا توجد عند غيره وهي مقبولة، لكن إذا كان يعني لا يحتمل تفرده هذا هو الذي يعني كثرة تفرده يؤثر على مرويات شيء تلعب من الله الحمد يعني في كلام العلماء فيه يقولون يعني هذا الشخص يعني شفاه يعني يحتمل تفرده لأنه لا يؤثر تفرده نعم يعتبر مخالف ثقة مخالف تفرده إلا إذا فسر على أقوال بعض العلماء يعني أنه لا فرق بين الروايتين وأن السلمة تدعو له معناها يعني يوفى قدره في اتفق مع رواية الشافعي، وأما إذا كان قدره له معنى ضيق عليه بعد سلمة تسليمين يختلف مع قول الشافعي، لأن الكلمة تقدرون اختلف بناء على قوله من أنهم قالوا فوق قدره يعني المعنى أو قدره يعني وفوه يعني الشخص يكون مثل الكلمة وإذا كان نعم ضيقوا عليه والتغيير والتقليل واعتبر 29 يعني هو الخالق الذي اعتبر تقليل الجسم الجديد هو كما اعتبر بلده صار جعله الذي يقول يعتبر 29 اكثر ويجي يقول باعتبار بلده من القلب ويرجع قول اكثر عن الاقل الا عنا وقول الثاني تقدر له نعما وحفظ قدره يتبع ما في يد الزلمه كنت اشعر بلدي جلوسه هذه الشيء هو شديد الحس والعيال شديد التوسل كيف حصل انه الكلاب من تل ابيب الانفاس من الانفاس يفسر بأن يوفق بينهما بعد أن ثبت الجميع لأن يحمل أحدهما على الآخر وفوق قدره انه وجد المتابعة التامة والقاصرة والشاهد من المشرق لديه اصبح حديثا ثابتا كيف وثابت الشكاية وجده المتابعة التامة والقاصرة والشاهد انا اقول الان يعني حتى لو نقول تفرد التوفيق بين القولين الروايتين يمكن على ما قال الشافعي إلى فسر أقدر له معنى وفوه كما قد نعم كل حين ثلاثين فما صادر له ثلاثة لهم قال بس اختلوا هذا اللغة ثلاثة في المعنى في اللغة والمعنى اتفق فيه يعني اتفق المعنى نعم واللغة اختلف على هذا القول واحد منا اشتغل في الذهب وكان طبعا بيشتغل بالطرق اللي هي فيها ريدها يعني الطرق اللي هي حتى الزائر الذهب ليس هو فيها قالوا كان بيشتغل بالطرق اللي هي الجارية اللي هي صور الربا ولكن الان توجد الله عز وجل ويعمل الان كتاب وسنة في شعبي الذهب فماذا يفعل فيما بعد؟ أقول محسن يعني أقول محسن رأس ماله لا مش معروف الفترة اللي فاتت هذه ما هو معروف والفلوس موجودة ولا راح؟ موجودة الفلوس كلها موجودة الفلوس وفي منها انصرف وفي منها كذا والذهب قليل والاكثر والله لا امكن ان يعني يعرف ما حصل عن طريق غيره وخلص منه عن طريق طاقه يعني الامور يقع المسلمين او يحاول يتصدى خلص منه يعني يعود اقرب طبعا من اصحابه والناس كلها بعضهم غير معروفين اي نعم ويتخلص منه بشان ينفع المسلمين وصحيح هذا العدد مش معروف ولا عليه يعني الذي يغلب على ظنه انه يريد انه يفعل نعم طيب شيء ثاني رجل تاجر الذهب عنده تقريبا 500 طن أو المهم أكثر 4000 كيلو تقريبا وطلبه يعمل معه في بيع الذهب وهذا الرجل يعمل بالربا في كل محلاته يعمل بطريقة الربا فجاء الأخ هذا وقال له أبغى تشتغل معه وقال له على أن يكون الفرق بين وبينك في هذا المحل فقط أن تبيع بالكتاب السنة والآن لسه ما يعني تفقوش فما الحل يعني؟ ما يعني المراد يبني سبيل هو الذي يبقى يسمي هذا في سبيل في سبيل وينصح المراد يعني أن الفتاك ما صحابه مش شيء على كل لا شارك لا شارك. طب ولو كان واحد يشتغل بكتاب السنة والباقي ولكن ما المختمر يعني ماذا من نحول يعني ما يشتغل بكتاب السنة وش اللي يسمي بكتاب السنة يعني هو كان الدكان لا يشتغل فيه يكون بكتاب السنة لا لا خليه يبتعد عنه على كل هذا صحيح لكن ما أظن يعني يتم التنفيذ بكتاب وإلا إذا كان يعني يجيب الدكان هذا على الصواب والبقى على الخطأ فهو مصيبا مخطئ مصيبا في الدكان الذي الصواب ومطلع في الدكان الذي الخطأ لكن ما أستبع أن يتم هذا أن يتم التنفيذ يعني أتركه أحسن أحسن ما دام من المراهب وغير مقتنع بترك الربا مقتنع بس كثر المال ومش عارف ايش عارف ليه ياكل 100 وكل شيء وحديثها وحديثها حديث كثير عائشة لا حديث الآلاف